هذه تلاوة مباركة لما تيسر من قصار السور وفاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة، تلاوة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما بسم الله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما كتاب مرقوم يشهده المقربون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس الله الله

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة